الشوق خذني على المقصود اللي خذ القلب بعيونه ابليت وحظي انا مقرود مقصى خفوقي زادت طعونه شلت الهوى شيلت المزهود معتل وبيا حب مكنونه شلت الهوى شيلت المزهود معتل وبيا حب مكنونه اللوم يا اهل الملا مهزود على الذي تذرف عيونه ما طال فيما فعل منقود صعب عليكم تدينونا شكواي للواحد المعبود اللي له الروح مرهونة شكواي للواحد المعبود اللي له الروح مرهونة وسلامتك صح الله لسانك صح الله لسانك.